بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المصنف الإمام البخاري رحمه الله: باب من تطوع في السفر في غير دور الصلوات وقبلها. هذا تكميل للترجمة السابقة. الترجمة التي قبلها قال: باب من لم يتطوع في السفر دور الصلاة وقبلها، أي ترك السنن الرواتب التي تكون مقيدة بالفريضة، ترك التطوع الذي يكون مرتبا على الفريضة قبل صلاة الظهر أو بعدها، وقبل وبعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء. وأما قبل صلاة الفجر فيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها في الحضر وفي السفر. ثم في هذه الترجمة بحث في التطوع عموما، يعني هل المسافر إذا كان من السنة أن يترك السنن الرواتب إلا ما استثني كما سيأتي، إذا كان من السنة أنه لا يصلي السنن الرواتب، هل معنى ذلك أنه لا يتطوع مطلقا؟ الجواب: لا، يتطوع، له أن يصلي صلاة الضحى وأن يقوم الليل وأن يصلي الوتر وأن يتنفل وأن يصلي صلاة الاستخارة وسنة الوضوء، له أن يتنفل. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان في السفر إذا قصر الصلاة لا يصلي السنة الراتبة، هذا المراد. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قصر الصلاة لا يصلي السنة الراتبة، إذا صلى الظهر ركعتين فإنه يكتفي بالفريضة، وإذا صلى المغرب كذلك في السفر 3 ركعات لأن المغرب لا قصر فيها لا يصلي الراتبة بعدها، وإذا قصر العشاء فصلاها 2 ركعات لا يصلي الراتبة بعدها. هكذا كان عليه الصلاة والسلام، إذا قصر الصلاة لا يصلي الراتبة لا قبلها ولا بعدها إلا صلاة الفجر، فكان يصلي السنة قبلها ولا يتركها أبدا. ولذلك البخاري هنا استثنى فقال: وركع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 2 ركعات الفجر في السفر. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة وحديث أبي هريرة وغير ذلك. إذن البخاري بهذا الحديث المعلق أفاد أن السنة الراتبة الوحيدة التي تصلى في السفر هي سنة الفجر، فإن المسافر يصلي سنة الفجر 2 ركعات خفيفتين ثم يصلي الفريضة. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على شيخنا والحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال: ما أنبأنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الضحى غير سنيان. ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها وصلى 8 ركعات وما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر، هو الحوضي البصري وهو ثقة من كبار العاشرة، توفي 25 و200، وأخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام قال عن عمرو، عمرو هو بن مرة الكوفي الأعمى وهو ثقة عابد كما في التقريب، وقال الذهبي في الكاشف ثقة يرى الدرجاء، توفي سنة 26 و100 وهو من الطبقة الخامسة، توفي سنة 16 و100 توفي سنة 16 و100 وهو من الطبقة الخامسة، وحديثه في الكتب الستة. عن ابن أبي ليلى. وهنا ضابط في عمرو، لأن عمرو يأتي في هذه الطبقة مهملا هكذا، ولكن يتميز بالتلميذ. فشعبة يقول حدثنا عمرو، سفيان بن عيينة يقول حدثنا عمرو، والليث يقول حدثنا عمرو، وهكذا يترك مهملا. فالتمييز يكون بالتلميذ، إذا قال شعبة حدثنا عمرو فهو ابن مرة، هذا الأعمى ثقة ثبت. إذا قال سفيان بن عيينة حدثنا عمرو فهو ابن دينار المكي الإمام أيضا الفقيه. وإذا قال الليث حدثنا عمرو فهو عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث المصري الفقيه أيضا. هذا الضابط في كلمة عمرو، لأنه يأتي مهملا، من عمرو هذا؟ في الطبقة نفسها تقريبا. فالليث عن عمرو، سفيان عن عمرو، شعبة عن عمرو، يأتي هكذا مهملا. فهكذا التمييز يكون بالتلميذ. عن ابن أبي ليلى، ابن أبي ليلى هو عبد الرحمن ابن أبي ليلى الأنصاري المدني ثم الكوفي، هو ثقة من الطبقة الثانية، توفي في وقعة الجماجم سنة 83 وحديثه الكتب الستة، وهو والد الفقيه محمد بن أبي ليلى الذي يأتي ذكره في الفقه في كتب الفقه. وهذا مذهب أبي حنيفة وابن أبي ليلى، ابن أبي ليلى الفقيه هو محمد ابنه، ومحمد كان ضعيفا في الحديث وإماما في الفقه كأبي حنيفة. أما عبد الرحمن فكان ثقة ثبتا في الحديث، وكان رجلا مهيبا معظما. يقول الذهبي في الكاشف كان أصحابه يعظمونه كأنه أمير، أنه قال ما أنبأنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الضحى غير أم هانئ. أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي رضي الله عنه وعنها، ابنة عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذكرت أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات. قالت فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود، يعني كان يخفف قيامها وقراءتها، ولكن في سجوده وفي ركوعه يتم عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على صلاة الضحى في السفر، لأن هذه القصة كانت في فتح مكة، النبي كان مسافرا، وجاء في رواية أخرى أن هذا كان في وقت الضحى، أن هذا كان في وقت الضحى، فيحمل هذا على صلاة الضحى، على أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في مكة أيام فتحها صلاة الضحى 8 ركعات. وبعض العلماء ذهب إلى أن هذه الصلاة هي صلاة الفتح، هكذا قال صلاة الفتح، ولكن لسنا بحاجة إلى هذا البحث في الأصل، لأن سواء كانت صلاة الضحى، سواء كانت هذه 8 ركعات صلاة الضحى أو صلاة الفتح، فإنها نافلة، فإنها نافلة، وفيها دليل على أن المسافر يتنفل، هذا هو المطلوب، هذا المطلوب بغض النظر هل هي صلاة الضحى أو صلاة فتح. وقال الليث، نعم نقرأ الحديث الذي بعده. قال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثنا عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبي هريرة أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الصبح من ليله السفر على ظهر راحلته حيث توجه به. وقال الليث هو ابن سعد حدثني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم أنه قال حدثني عبد الله بن عامر بن ربيعة أن أباه عبد الله بن عامر بن ربيعة تقدم معنا في باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به، وهو مدني قلنا ولد في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أبوه عامر بن ربيعة فهو صحابي مشهور توفي في الليالي التي استشهد فيها عثمان رضي الله عنه، أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صلى السبحة بالليل في السفر، السبحة أي النافلة، أي الصلاة النافلة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. تقدم هذا الحديث، وفي الحديث دليل على شرعية التنفل في السفر. نعم، الحديث الذي بعده. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن عبد الزبير قال اخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان رجل يؤمن براسه وكان ابن عمر يفعل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان هو الحكم ابن نافع الحمصي البهراني، وهو ثقة ثبت. توفي أبو اليمان سنة 21 و200، أنه قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة الحمصي أيضا عن الزهري أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كان يسبح أي يصلي صلاة النافلة على ظاهر راحلته حيث كان وجهه إلى آخر الحديث، وقد سبق. وهذا الحديث فيه فوائد، أي مسائل من مسائله هذه المسألة التي نحن بصددها، شرعية النافلة المطلقة في السفر. ثم قال رحمه الله منتقلا إلى مسألة جديدة، بل إلى بحث جديد، بحث الجمع، بعدما فرغ رحمه الله من بحث القصر في السفر تحول وانتقل إلى البحث الثاني، الرخصة الثانية من رخص السفر الجمع. لكن الفرق بين القصر والجمع أن القصر خاص بالسفر، وأما الجمع فإنه يكون في السفر ويكون في الحضر، لأن الجمع مناط بالعذر، والعذر يتنوع، تارة يكون السفر، وتارة يكون المرض، وتارة يكون الخوف، وتارة يكون المطر. وفي جميع هذه الأحوال يشرع الجمع، يعني إذا كان الإنسان مسافرا يجمع، إذا كان الإنسان مريضا ولا يقوى على أن يصلي كل صلاة في وقتها فإنه يجمع، إذا كان الإنسان خائفا أيضا يجمع، إذا كان مطر شديد، مطر ما نستطيع أن نحضر إلى المسجد مرتين فنجمع، وهكذا. الجمع مشروع في السفر وفي غير السفر إذا كان هناك عذر. أما القصر فإنه في السفر خاصة، يعني الشخص الذي في البلد في بلده ما يقصر مهما كان، يصلي الصلاة 4 ركعات ولكن يشرع له أن يجمع إذا كان مريضا. طيب، لو كان مريضا مسافرا فإنه يقصر ويجمع من باب أولى. بعض الناس الآن يكون مريضا ومسافرا في مشفى مثلا وقد أجرى عملية فيحتاج إلى أن يجمع، يجمع ولا بأس. وعذر الجمع أوسع، يعني هذا يذكرنا بطبيب مثلا، طبيب، بعض الأطباء إذا أجرى العملية فإن هذه العملية تستغرق منه ساعات طويلة، فحينئذ يشرع له أن يجمع حتى لو كان مقيما. في عذر هنا، عذر قوي، يعني يقرب من المرض نفسه، رجل مشغول الآن بعملية جراحية وربما هذه العملية فيها إنقاذ لحياة مسلم، وهذه العملية تستغرق منه 10 ساعات، فماذا يفعل حينئذ؟ يترك الرجل ويترك المريض وإجراء العملية ثم يذهب يصلي؟ ما يقول هذا رجل فقيه ورجل عاقل. نقول والحمد لله ما جعل عليكم في الدين من حرج. الشريعة الإسلامية ليس فيها ضيق على مسلم ولا مسلمة، وإنما الضيق يأتي على المسلم أو على المسلمة من أين؟ من أنفسهم، من أنفسهم. وإلا فإن الشريعة الإسلامية هي شريعة، الشريعة السمحة، شريعة اليسر والسماحة والسهولة، وليس فيها حرج بفضل الله عز وجل. ولذلك حتى في الصلوات المفروضات وغير المفروضات، الصلاة التي هي أعظم عمل في الإسلام، فيها يسر، فيها سماحة، رفع للحرج، فيها رخصة، ومن ذلك رخصة الجمع بين الصلاتين. إذن هذا فرق بين الجمع وبين القصر. أيضا الجمع، قد يقول قائل الجمع ما مناسبته مع القصر؟ الجمع يكون في السفر وفي غير السفر. نعم، الجمع مناسب للسفر لأنه من رخص السفر، مناسب للقصر لأنه مثله من رخص السفر. ثانيا الجمع يعتبر قصر للزمان، القصر يعتبر قصر للأركان، لأركان الصلاة، لركعات الصلاة، والجمع يكون قصر للزمان، هكذا قال أهل العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: أورد فيه، أي أورد البخاري في هذا الباب، 3 أحاديث. حديث ابن عمر وهو مقيد بما إذا جد السير، وحديث ابن عباس وهو مقيد بما إذا كان سائرا، وحديث أنس وهو مطلق. واستعمل المصنف الترجمة مطلقة، إشارة إلى العمل بالمطلق، إشارة إلى العمل بالمطلق، لأن المقيد فرد من أفراده، وكأنه رأى جواز الجمع بالسفر سواء كان سائرا بالسفر، هنا البائع عن السببية، جواز الجمع بسبب السفر، سواء كان سائرا أم لا، وسواء كان سيره مجدا أم لا، وهذا مما وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم. ثم شرح الخلاف. إذن لو تلاحظ الأحاديث التي معنا، حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وحديث أنس، في حديث ابن عمر قيد الجمع بما إذا جد به السير، جد به السير يعني إذا كان مسرعا كأنه في شيء عنده، كأنه في سبب، في غرض جعله يجد في سيره أسرع. والحديث الثاني حديث ابن عباس فيما إذا كان على ظهر الدابة سائرا، وحديث ابن أنس الأخير أطلق الجمع ولم يقيده بشيء كما سيأتي. نعم، ونذكر الخلاف إن شاء الله بعدما نقرأ الأحاديث. نعم، نسمع الحديث الأول. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني أبو الحسن البصري قال: حدثنا سفيان هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي المكي قال: سمعت الزهري عن سالم عن أبيه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. الشاهد إذا جد به السير. فإن قال قائل: ألم يثبت عن رسول الله أنه جمع بين الظهر والعصر؟ الجواب: بلى، ثبت. فلماذا ابن عمر هنا قال المغرب والعشاء؟ قال المغرب والعشاء من أجل مناسبة القصة، من أجل القصة التي حصلت، لأنه يعني سبب ورود الحديث والتحدث به أنه رضي الله عنه وقعت له قصة كما سبق معنا، أنه استصرخ على زوجته صفية بنت أبي عبيد، وكان راجعا في الطريق سائرا مسافرا، وجد بالسير وترك المغرب ثم جمع بينه وبين العشاء، فلما سئل أجاب بهذا الجواب أن النبي جمع بين المغرب والعشاء، فهو نص عليه رضي الله عنه، نص على المغرب والعشاء. لماذا؟ لمناسبة القصة، لأنه نفسه الآن جمع بين المغرب والعشاء. طيب، هذه الأحاديث كما تلاحظون، حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وحديث أنس، كلها فيها المغرب والعشاء، إلا حديث ابن عباس يجمع بين صلاة الظهر والعصر. طيب، يمكن هذا هو الذي جعل البخاري ينص على المغرب والعشاء، لأنه قد يقول قائل لماذا البخاري لم يقل الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ نعم، نص على المغرب والعشاء لأن الأحاديث الثلاثة اتفقت عليها، وحديث ابن عباس فقط هو الذي فيه المغرب الظهر والعصر، هذا الذي يظهر الله عنه. وعلى كل حال الأحاديث صحيحة وصريحة، والعلماء قد اتفقوا عليها، على الجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المغرب والعشاء كما سيأتي، ولكن طبعا باختلاف. نعم، اقرأ الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: وقال ابراهيم بن طهمان عن الحسين المعلم عن ابن ابي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يجمع بين صلاه الظهر والعصر اذا كان على ظهر السلم، ويجمع بين المغرب والعشاء. قال الامام البخاري: وقال ابراهيم بن طهمان، ابراهيم بن طهمان الخراساني نزيل مكة، وهو ثقة من الطبقة السابعة، توفي سنة 68، عن الحسين المعلم، هو الحسين بن ذكوان العودي البصري، وهو ثقة أيضا من الطبقة السادسة، توفي سنة 45، وحديثه الكتب الستة كإبراهيم الطهمان. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي أبو نصر، عن عكرمة هو مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء إذا كان على ظهر سير، يعني إذا كان سائرا مسافرا. وهذا الحديث كما تلاحظون رواه البخاري معلقا. ثم قال: وعن حسين، الحديث الذي بعده. وعن حسين، نعم نقرأ. قال رحمه الله: عن حسين عن يحيى بن ابي كثير عن حفص بن عبيد الله بن انس عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يجمع بين صلاه المغرب والعشاء في السفر، فتابعه عليه مبارك وقال عن يحيى عن حفص عن انس جمع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قوله عن حسين هو المعلم المتقدم، حسين بن ذكوان، عن يحيى بن أبي كثير، عن حفص بن عبيد الله بن أنس. حفص بن عبيد الله بن أنس هو حفيد أنس بن مالك، وهو ثقة من الطبقة الثالثة. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر، وتبعه علي بن مبارك البصري، وحرب هو بن شداد اليشكري البصري أيضا، وهو ثقة. عن يحيى هو ابن أبي كثير. وهنا القسطلاني في كتابه وفي شرحه وهم قال يحيى قطان، هذا وهم، مع كونه رجع في نفس الحديث كما سيأتي وذكر أنه يحيى ابن أبي كثير. عن حفص عن أنس جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذه الأحاديث دلت على شرعية الجمع، سواء كان المسافر جادا به السير، أو كان سائرا، أو كان نازلا. لماذا؟ لأن الأحاديث نوعها البخاري. في الحديث الأول ذكر إذا جد به السير، وهذا أولى الناس بالجمع. الحديث الثاني قال إذا كان على ظهر سير، إذا كان سائرا، ولو كان سيرا بطيئا. الحديث الأخير أطلق، قال كان يجمع في السفر، كان يجمع في السفر، يعني هذا مطلق، سواء كان جادا به سير، كان على سير، كان نازلا في مكان في موضع، أو كان في بلد، فإنه يجمع. إذن هذه الأحاديث دلت على أن الجمع من رخص السفر. وقد اختلف العلماء في الجمع بالنسبة للمسافر على أقوال. قول الأول أن الجمع يشرع للمسافر مطلقا، وهذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق وغيره، أن الجمع يشرع للمسافر مطلقا، سواء كان جادا به السير، أو كان نازلا، أو كان سائرا. وهذا الجمع يكون بين الظهر والعصر، ويكون بين المغرب والعشاء. القول الثاني أن الجمع يشرع للمسافر إذا كان جاداً به السير، وهذا قول الليث، وهو المشهور من قول مالك بن أنس رحمه الله. القول الثالث أن الجمع لا يشرع إلا في عرفة ومزدلفة، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه وصاحبه، وذهب إليه بعض العلماء أيضا من أهل الكوفة. ولكن إذا نظرنا إلى هذه الأقوال نجد أن القول الأول هو الراجح، وهو الذي جاءت به السنة. لماذا؟ لأن الأحاديث جاءت مطلقة كحديث أنس، هذا أولا. ثانيا، ثبت في صحيح مسلم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في تبوك، كان نازلا وناصبا خيمته ونازلا فيها، وكان يخرج ويجمع عليه الصلاة والسلام من خيمته، كان يخرج من خيمته ويجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء. إذن الدليل على أن المسافر يجمع حتى ولو كان نازلا. إذن قول الجمهور هنا هو الصحيح، قول الشافعي وأحمد وإسحاق هو الصحيح، أن المسافر يجمع مطلقا. وأما الإمام مالك بن أنس والليف فاحتج بحديث ابن عمر هذا إذا جد به السير، نقول هذه حالة من حالات الجمع ولا تنافي ولا تعارض ذاك الإطلاق، فإن الجمع يشرع في هذا وفي هذا، وقد جاء الجمع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا وفي هذا، فلا تعارض ولا تنافي. وأما مذهب أبي حنيفة، أبو حنيفة يقول لا جمع إلا في عرفة ومزدلفة، ويجعل الجمع من النسك، يعني الجمع عنده من نسك الحج، من مناسك الحج وليس من رخص السفر. وكيف لو قال قائل أبو حنيفة عندما يقول هذا القول إن الجمع يشرع في عرفة وفي مزدلفة، ماذا يجيب؟ بماذا يجيب عن هذه الأحاديث أن النبي جمع؟ نعم، أجاب هو وغيره بأن الجمع في هذه الأحاديث إنما هو جمع صوري وليس جمعا حقيقيا. ما الفرق بين الصوري والحقيقي؟ الصوري أن تؤخر صلاة الظهر إلى آخر الوقت، وأن تصلي العصر في أول الوقت، فحينئذ أنت جمعت، أليس كذلك؟ أنت جمعت في الصورة وفي الشكل، ولكن في الحقيقة أن الظهر في وقتها وأن العصر في وقتها، ولكن في الشكل والصورة جمعت، هذا جمع الصوري. ولا شك أن هذا قول ضعيف، بل هذا يجعل الجمع بدلا أن يكون رخصة يجعله مشقة. يعني هل كل الناس يعرفون آخر الوقت أول الوقت؟ سبحان الله العظيم، فهذا قول ضعيف، بل هو قول باطل. وأن الجمع رخصة في عرفة وفي مزدلفة وفي السفر عموما، هذا الصحيح. وما ذهب إليه أبو حنيفة هنا من قوله بأن الجمع لا يكون إلا في عرفة أو مزدلفة قول ضعيف جدا. لا، في منى لا، ما في جمع عند الجميع، في منى لا جمع عند الجميع، لأن في منى تصلى كل صلاة في وقتها، ولكن الجمع في الحج جاء أين؟ في عرفة بين الظهر والعصر، وفي مزدلفة بين المغرب والعشاء. والحمد لله رب العالمين.